وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه Thank you. والذين يذكرون الله في What can you

مناديا ينادي للإيمان. Thank you. Oh. Thank you. صل على النبي.